بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی برز و سنجین، قطابیانی خوشویست، خوشحال و بختوریم پیتان دگین و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروه لدیدگای قرآن و فرموده شرح و راوی نامل کو پرتوچی یکم ثلاثة الاصول و ادلتها. گیشتی نسر وانو القیت لسیم برزان و خوشویستان. هر لتواو کری وانکانی ترین لباسی جورکانی پرستشو عبادتو وليقدانوين قوتمان او جارة باسي جوري نويم دكين لجوركان عبادتو پرستش كا چواردي باس كردبو داناري بريس لثلاثة الاصول دا كا نويم يان باسي بلغهنانو دكا بو الانابة دفرمي. ودليل الانابة قوله تعالى بلغي إنابة واتقران وورو كردنا خواه وبرو خواتون فرمودي خواي برزك دفرموه وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له. خواه فرمان دكا لسورة الزمر آياتي پنجاو چوار دفرموه بقرين ولاي خواي وروبكنا خواي وبرو لاي خواي هرونو پرستشو عبادتكان تان زياد بكن وبولاي پروردگار تان و بو پروردگارتان و تسلیم و خوش بدست و بدن و تسلیم خواه و فرمانکانی بن. بابزان این الانابه معنی چیه؟ برزان و خوشویستان، هندگ لزانان ده فرمون توبه و گرانه و لگر اینابه معنیان وک یک و لگ نزیکن، بلام جیاواز یکیان تنها اونده هرچی توبه و گرانه و بولای خواه پروردگار سه خالوشتی ده گریته و واتا مرجکانی کبیان هینی جه او جاتو بکد لی قبور دبیو ورد جیره. یکمیان الاقلاع واتا واز لی هنانو پشت کردن لگناه تاوانکی و لحلو کمو کرتیکی. دومیان الندم پشمان بونو دل هر قرچان کاتک ببیرد بیتو و پشمان بی او حلو او کار خراپو تاوانت انجام داو. سیمیان دفرمون العزم واتا پیداگری و عجم و جزم کردن لسروی که نگره و سرگناه که جاری چیتر. جزانان ده فرمون اگر توبه او سیمانای ده گینی الانابه هر سیچیان ده گینی اوی تریش زیاد کچوارم یانا اویشیان الاقبال علی الله بالعبادات. لپاش اوی انابه معنی اویا که بگره و لگناه که و اقلاع بکی وازی لبینی و ندمو پشمان بونوت هبه او جار لپاشان عجم جزم که نگره و سری او جا اقبال و رو کردن خواشت هبی باوی پرستشو عبادت کانت زیاد بکی زور لخوای بچی پیش جل شأنه. اوش باوی دبی برزان و خوشویستان کمروفکان کاتک که هیانا توبیده که لگناه تاوانکی كم ترخمه لعبادته پرستشدا تنها واز لغناها كي ديني ولي پشيمان وزارش ترنا قررته وسري بلامناتي عبادته پرستشي زياد بكا ذكر ويادي خواي زياد بكا وزياد بستپش لخواي وروي تيبكا او هنجيني بس توبي كرديا بماناي توبي دي انابينية انابة معناي اويا كوازي لغناها كي هنا لي پشيمان بوا اوزار لپاشانكا نگرا و سری عزمی جزم کرد او زر روب کات خواش و عبادتی زیاد بکا ذکر و یادی خواهی زیاد بکا عقیده و بیرو بروای جیجیر بکا و زیادتر روب کات خواهی به عبادت و پرستشکان و بوازهنان لگناه و تاوانکان و بردوان بی لسر او کارو رگای جا پیشوار راغبی اصفهانی دفرمه لباسی نوب دفرمه للمفردات کی دفرمي النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى دفرمي النوب واتقران ويشتيك جارك بقريته وجارك شتريش بدواوي أو هاتشانجار بدواي يكدا يقال ناب نوبا ونوبة أو هاي بيدا قوتري والإنابة إلى الله الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل دفرمي إنابش بولا إخواي كبشك لعبادة پرستشي دلي أويش أويكا مروفك بقرية ولا إخوائي وتوبية راستقينبك وببيت خاوان إخلاصو إخلاصي هبي لعملو كردوكاني وكو خواي تعالى فرميتي وخر راكعا وأناب يعني ده فرمي لأوجار سورة ممتحين وإليك أنبنا آياتي شوار أويتر سورة صاد بآياتي بستوشوار يعني لسورة زمر وكو دانري ثلاثة الأصول أدلتها ببلغيناتوا وراغب أصفان جد فرمي وأنيبوا إلى ربكم سورة زمر آيات پنجاوچوار يعني لسورة الروم خواهي تعالى دفرمي آيات سيويك منيبين إليه ودش فرمي وفلان ينتاب فلانا أن يقصده مرة بعد أخرى أقر برين كسيك ينتاب أو كسيتر لزمان عربي دا ينتابك يعني يقصده أوي ويستي وروي تيكرديا جارق لدواي جاريشي هر يك جارنا واتا چندين جار بدواي يكوا ولباشان پيشوا عبد القاهر جرجاني دفرمي لكتاب التعريفات دفرمي الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات إنابة بمعنى أويديتن ضلد الرزقار كي لتاريكاية كاني قمانا كان تواو عبادتو دينداري وعقيدو بيرو برواد بخواو بلكاني إيمان زيجير ببيت وهندي شدلن الرجوع من الكل إلى من له الكل لهموش تيشي بقريوا همورو كردنكد ببيت اللولاي ذاتيشي كهموش تكاني بدستو همؤي أو كخوايا جل شأنه يان هنديق لزانان فرموت يان الرجوع من الغفلة إلى الذكر قرانوا لبآقاي لو بآقاي ويادي خواي أوزا من الوحشة إلى الأنس ولا تاريكاي لبكسي وبآودانية وأتو بقري وبرو أنسيته وقرايتي جل برهنديق كواتا زاني من إنابة بمعنى ويدي هرچند لزمان واني دا بمعنى الرجوع قران ودي بلام زاناني إسلام زاناني أهلي تسكيع زاناني أهلي سنة وجماعة أو بيناسيان بو إنابي أو جار لباشان ابن القيم جوزية رحمه الله لبرتوك نائبكي المدارج واتمدارج السالكين لجلدية كم لابرة 416 دفرميتن إنابة دو بشا و دو جورا جوري شيان لإنابة بريتيا لوي إنابة لربوبيته واتقران وورو تيكردن لبو خواي پروردگار لبر ربوبيته واتا پروردگاريتي خواي كخوا بديهنري تاكو تنهاية خاواني راستقيني تاكو تنهاية بريوبري تاكو تنهاية أوشيان وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر دفرمي أوش قران ويهمو بديهن را وكان لولا إخوائي رب العالمين إنابة كردنو روتي كردني همو أو بديهن را وكانوا مخلوقات كان بولا إخوائي او كافر ببروا مشرك مسلمان وكسي باش خراب هر هميان لكاتي ناخوش يكان تمشابك خواد فرمي لسورة الروم آيات سيوسي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه اگر ناخوشي وبلايك توشي هر إنسان مروفيشي بي كافر بي مسلمان بي وبروادار بي مشركها وبش بيدا كار بي وچاك بي خراب بي كاوي توش بو رودكات خواي لبريد باريتوا با دلیشی رو کردنو هر قرشانو خوکم کردنو و بردوام رو کردن خواهی رب العالمین او فهذا عام في حق كل داع اصابه ضر ابن القیم ده فرمی او آیتک و آیتک اشتیه بو هر کسی چی که هر ناخوشی و شتیه چی توش بو رو دکات خواهی کما هو الواقع هر وکووش ببرچاوان ده دیتره شتیه چی واقعیه و هذه الانابه لا تستلزم الاسلام او بابت اینابه و گرانه و اسلامتی لخوی نخوازه و واتا کسکی پینابه تا مسلمان پل دو جامع الشرک و الكفر بلکو شرک و کفرش جارویه کودکاته و اوانی جواده کنر و کو خوای تعالی فرمویتی لسورتی الروم آیتی او جارا سی و چوار دفرمی ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشریکون ده فرمه لپاش اوی که ناخوشی به سردهات هاواری می کردو به منیبایتی و به گرانو لولای ایمه و اقبالی کرد بلای ایمه خواه ده فرمه او جار که رحمو به زی خو من پیتام کردو به سردهات و رزگار من کرد کومل یچین دسنو دست دکنو به شرکو هاو بشی با خواه پروردگار لیکفرو بی ما آتیناهم خواه تعالی ده فرمه کافر دبنوا بوی ایمه پیمان بخشین لو ناخوشی که رزگار من کردن ناین به تواوتی روب کن خواهی و مسلمان بن جوری دوم اینابتون لی الهیتیه واتر رو کردن و اقبال کردن خواهی رب العالمین ببردوامی لبر خواهیتی خواهی پرستراویتی راستقینایتی خواهی پروردگار اوش یعنوه یه اینابت اولیائیه اوهان تواوا اوش رو کردنی ولیکانو لخوان زیککانو دوستانی خواه کرودکان خواه اینابت عبودیت و محبه گرانو رو تکردن خواه چی جل شأنه رو تکردن کهان عبودیت و پرستشه لخوشویستیه و تتضمن اربعت امور چوار شتی لخوه دگره او نوع اینابت رو تکردن خواه پروردگار یکمیان محبته خوشیان دوی خواهی پروردگاری خواهیان والخضوع له گردن کچو ملکچو خواهیان بکم دزانن لبران بری و بوی والاقبال علیه روی تیدکن بردوام والاعراض عما سواه و پشدکن لجگل خواهی پروردگار اوه یکوا فالمنیب الى الله ابن القیم دفرمی المسرع الى مرضاته الراجع علیه كل وقت المتقدم الى محابه در کواتا او کسپی د گوتری المنیب الى الله لو جورید و ما ولا خو و بنت جرب کات خو رب العالمین خیرایب کا لو بدستینان رزامند خوای بگریت ولای خوای له مو کاتکان بوی او شتو کارانی خو خوشیدوی خیرایب یبکاو دست پیش خرید یبکاو برولای بچی لان لفظ الانابه فيه معنى الاسراع والرجوع والتقدم سنکاو شیء الانابه لزمان عربی دا معنای اسراع و خیرائی الرجوع گرانوا التقدم برو پیشتونی تیدایا واتا کسی اینابی بدستینای بولای خوایو او جور عبادتی کردیا که خیرائی بکاو بگررتا و لگرانوی بولای خوای خیرائی بکاتنو و لپاشان برو پیش بچی هردم او جار برزان و خوشویستان که او من زانی او پلو پای اینابه بو وکو ابن القیم جوزیه رحمه الله زور بجوانی رونی کرده و بو من کواتا بندکان دبه تواو بگرین و لای خواه رب العالمین او تا ابن عثیمینش رحمه الله دفرمه الانابه وهي قریبه من معنى التوبه اینابه نزیک لمعنی گران و توبه الى انها ارق منها لما تشعرو به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى تفرمي بلام ناسك ترى هرچی توبه وکو اینابه ناسکنی اینابه توبه و لینزی که و ناسکتری شه بمعنی اویلی هست پیدکی که تواو کسیگ منی بلولای خوای پشتی بخوای بستابه و هانا و روتی کردنی تنها بولای خوابه اوش تنها بو خوای دکره و دبه نابی بو هیچ کسی چی تر انجام بدره ببلگی او آیتی که دانری ثلاثة الأصول وأدلتها هنايتيوا وبيشواي مفسر تويجري قرآن قتادة رحمه الله دفرمي منيبين إليه لسورة الروم كالرابر دو غوتمان يعني تائبين بقرين ولولا إخواي ودش فرميتن إن في ذلك لآية لكل عبد منيب دفرمي ماناي أويلي وردجيلي كابن أبي حاتم لدر المنثور إمام السيوطي نايتي ولزلد ششم لابرا بينصت ونوتشش دفرمي قتادة فرمويد لتفسير أو آيتي سورة سبأ آيتينو إن في ذلك لآية لكل عبد منيب دفرمي عبد منيب شيء تائب مقبل على الله وتكسيك توبكاري قراوة برولاي خواي تعالى وروي كرديت خواي رب العالمين لكردني عبادة برست شكان خيرايا ولا رواياتي شديدة فرمي المقبل التائب فرميتي وتكسيك رو توبكاري رو كرخواي ولا باشانك ابن زيد دفرمي المنيب إلى الله لمنيبين إليه لسورة الروم آيات سيويك دفرمي المنيب إلى الله المطيع لله أو كساب إيدا قتري المنيب إلى الله كجويرال فرمان كان إخوايا الذي أناب إلى طاعته وأمره أو كسي ملكته روي كردي تخواي بجيب جي كردني فرمان كان إخواي ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك لهم هلو مكورتي وبلكاني بيشتري قرابته روي كرد بيت أخواي كان القوم كفارا فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام وكو خلقان كان كافروا ببرواب كاتك توبان دكر داتن رويان دكر دا إسلام ومسلمان دبونو رويان دكر دخواي بوانا دا قوتري كواتا ريك ابن القيم زور جواني هنا دفرمي إنابا هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه إنا برق بريتيا لوي دل التواو بخواي ببستيوا زيجيري بكي بيه اليوا لا روكرنا خواي رب العالمين وبردوامي بكي هروكو لا شو جستكان شون اعتكاف دكانو دمينينا ولا ناو مزقو تكانو لينا بشرين آوا دلكد نبشريو بمينيتا ولا روكرنا خواي آويان الإنابيا وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته طلت بيليا وزيجيري بكي لسر خوش ويستني خواي وذكره وياتكردني خواي بالإجلال والتعظيم بقور داناني خواي پروردگار وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له وأن دا مكان شد زيجير بكي لسر جيب جيكردني فرمان كان إخواي بإخلاصه والمتابعة لرسوله وشوين كوتي فرمان كان ريبازكي بيغنبري عليه الصلاة والسلام عند مكان شوين كوتي أوانبكي ومن لم يعكف قلبه على الله وحده هر يقضلي زيجير نكا لسر خواي پروردگار وروكردن خواي پروردگار بتنها عكف على التماثيل المتنوعة او كاتي دلكي زيجير دبه وميل دكا برو او بتو وين كاني جور او جور كما قال امام الحنفاء هروكو بيشواي همو پاكا بدر لشركو هاو بشكان لدربار لو قومي خوي فرموي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اوشي او همو بتو سنماني ايوا سزدو كرنوشيان بودا بنديان پرستن دلتان بوانو وبستي تورو دكنا اوان لسورة الانبياء آيات پنجاودو ابراهيم فرموي كواتف الانابة هي معلم عظيم على صلاح العبد ابن القيم دا فرمي انابو رو كردن خواي نشاني مزنا لسر تاچي بندكي كلي هاد بيتجي ولپاشانك دا فرمي وقربه من ربه ونشانه لسر نزيكي وبنده الأخواي وهي دليل على سلامة القلب كسيك إنابيها بي أو براستي بلغيها لسر سلامتي دلو دروني وكمال الإيمان تواوتي إيماني وحسن الإسلام وباشي إسلامة يكي وهي طريق موصل لجنات النعيم براستي وجريقايا كديييني ببهاشتكاني برناز نعمت وكخواي تعالى لسورة قاف آيات السيوية تاسيو بينج دفرمي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد نزيق بوا بهاشت بوا واني لخواتر سنو دورنية هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أأويا بلين تام بيدرا ولو هر كسيشي خو باريس بي لقناه تاوان كانوا هردم قراو بي بولاي خواي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هر يكيك لا خواي الرحمن بترسي ببنهاني ونادياريش ككسشي لديار نبي وبدليشي منيب وقراوه لولاي خواي بي بياند قطره ادخلوها بسلام هروناو او بهشت برلناز ونعمتي بسلامتي وبدور لها مشتش وناخوشيتي ذلك يوم الخلود او روجي روجي هميشيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد او بيان وي هيا لنا او بهشتانا ولا لاي مزيات ريشيان بو هيا كواتب راستي اگر كسك بتواني إنابي بدست بيني او هم ناز نعمتي خواي لو هيا إنابك تكا جوركا لجوركاني عبادتو پرستش لپاشان ديت سر جوري چيتر لجوركاني عبادت داناري بريس كدفرمي أو جارة الاستعانة دياميان تفرمي ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وبلغي داواي كوما چيو يارمتي كردن تنها لخوا أوي فرمودي خواي برزك دفرمي لسورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين خواي تنها تودا پاريزين چكا إياك قطمان لبنماي بلاغي داو لغي عربي دا اگر شتيك تواوكري رستي بيو دبال دواو بي بپیشت اخست فائده و قازانزي چي دگيني دائما فائده و قازانزي يان اختصاص يان حصر يان قصري دگيني لكن زاناني بلاغي جا اياكا خوي دبال دواو بي كوا مفعولي بهيا او ضميرا لير كان كرايت الضمير منفصل وبپیش من خستيا خوي تعالى واي دانايا واتا اياك نعبدو يعني بتنها تو دا پرستين اي خواي پروردگار هيت شريكو هاو بشد بو انجام نادين و اياك نستعين و بتنها داواي كومشي لتو دا كين جال دواي پرستنو عبادت باسي نستعيني كرت ديار جورك لجورك كان عبادتو پرستش استعانو داواي كومشي كردنا ولپاشان لحديث صحيح دا كلا صحيح دا تو برزان وخوشوستان پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام با کرما مکی خوی فرمو که عبدالله کری عباسه که لفرمو ده چی دورو دریش ده که عبدالله کری عباس اول سننی ترمذی هاتوه و لچندین ریگان هندگ لزانهان فرموی تیان ضعفی تی ده هنده چتر ده فرمون شایدی صحیحی هیا گرینگوی فرمو ده چی ورجیراوه و بصحیح داندراوه و کاری پیدکره که در احفظ الله یحفظک هتا ده گات سر اوی ده فرموی و اذا استعنت فاستعن بالله اگر داوای کومچی و یارمتیت کرد تنها داوای کومچی و یارمتی لخوای بکا ای عبدالله کری عباس رضی الله عنهما باب زانین عون بمانای چی ده استعانه بمانای چی ده بر زانو خوشویستان استعانه بمانای اوی دیتن طلب العون و تا خواستن و دا خوازی کردن و داوا کردنی یارمتی و کومچی چون که لزمان عربی دا بر زان اگر لهر شوینه چی دا همزه و الف تاندید لسرتا دا همزه کده او جسین لگر تایی اویان به هر فعله چی و نوسا به هر وشه چی و نوسا معنی دا خوازی و طلب دا بخشه و تا کدلین عون اگر الف و سین و تا من پیو نوسان بو استعانه بمعنی دا خوازین کومچی یارمتی كواتا بمعنى طلب العون ديتن وكوزانان دفرمون سكا ابن منظور دفرمي العون عونش معنايت يا الظهير على الأمر داواي بار بشتيب كي لسر إشوكاري وتقول أعنته إعانة یارمتیم دا و پال پشتیم کرد به پال پشتیشی یعن وستعنته وستعانت بهی وستعنت به من یارمتیم لداوا کردو او پشتم پی بستا فاعانني اویش یارمتی کیدام وتعاونوا علی واعتونوا اعان بعضهم بعضا وتعاوننا اعان بعضنا بعضا او همو بمعنى هندك یارمتی هندك ماندا او یارمتی کومشیانا بومانای دیتن. ابن تیمیش رحمه الله لپناسی زاراوی استعانی دفرمه لمجموع فتاوى جلد يك لا برصت سيسات شار دفرم والاستعانة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها استعانة داخوازي كردني كومتشو يارمتيا أو استعانة لكسا بدين را ومخلوق كان تنها باي أوندي ليان دكري كالتوانايان دابيتن استعانه کی بین نجی یارمتی کد بدن شته چن نبی له دواب کی کله توانای اوان دانیه لبرند زانایند فرمون چوار مرزی سرچی هيا بو استعانه اگر دعوات کر لغیر خوای اگر او چار مرجنه تجه او اب تواوتی استعانه کد لا انا عبادت یکد نه نای تجه جاروی دبت شرک هاو بشی مرزی یکمیان دلن هر کسیک کداوای یارمتید لیکر دبی ان یکون حیین دبی کسک زندوبه نابه مردوبه نابه کوات داوه استعانه و یارمتی لمردیان بکی دوامیان ان یکون حاضرن دبی آماده به و دنجی توی پی بگاتنو اویش بتوانی یارمتی یکت بگین ته نکسی چی دور بی لتو دنجی توی پی نگا یان بزر بی ون بی و سیمیان ان یکون قادرن لتوانای داهبه و شکارت باب کنک شتی چی لی داواب که که لتوانای دانه به پی بری وره چاکم بکوا میل بمرم او شتانه لدست خواه او زررم لسلاده او قاجانجم پی بگینه اوانه تنها بو خواه لهر کسی چی غیری خواه داوای او نوع کومشی بکی او شرکو هاو بشید انجام داوای لشرکو هاو بشی گورکان ولپاشان ان یکون سامعا یسمعو استعانتا و استغاثتا هذا الرجل المستغيث به دلي او كوات دبي جوي بيست به لو قسي او كسي كداواي كومش يكيل يدكا يرمت يكيل يدكا هاناي دبا تبر نكسكا نوست به وبي اغا به بالك نشي به وحاضر به بانش مرد به يان كسي شي شللو داواي شتي شي ليدكي بدست بود بيني ولا سر پشت كتي لتواناي دانيا او انش جارويا نزيك الدكاته ولوي ببيت شركو او بشي وات شرعينيا او نوع داوايش كوات بكرتي وفختي بريزان وخوشويستان تيغيشتين لوي كوا اما او تعاونو يارمتياني كوا لتواني مروفكان دايا لسر ايشي خير وشاك وتعاونوا على البر والتقوى او خير وشاكي وجاري شوية مباحة لسر ایشی خراب و تاوان و گناه یارمتی اکتر بدن اگل ده صلات شیان دابی و داوال یک بکن او شیان زاروی حرام گناه بلام شرکو هاو بشینی مادم کسکا آماده نمردی لید نزیک ده توانی ایشکد لو انجام بداو بینتجه کواتا برزان و خوشویستان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خواه فرمانی کردی لسر گناه و تاوان یارمتی یکتر مدن و لبروی کات من بدسته و نما جاری چیتر انشاءالله لپیش چیقی جورکانی استعانه و کزانایان لوان ابن عثیمین زور بجوانی ریزی کردی لدوائیک دخین بر جویتکتان لیر دادین کتایو دلین اوی راست و درست و لخوای پروردگار و بخشیشی او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطان ابلیس و لمنی خوان گناه بوا لخوای خوم دا پار مولیم ببوره ايوش لدعاي خير ببشمان مكان تعال قيتر بيتان دقين ودلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.